يقول شخص اشترى بيتا جديدا او اشترى سيارة جديدة فدخل بيته شخص فقال له الان تبارك المنزل. لا، كلمة تبارك لا تطلق الا على الله، فلا يقال للزائر تباركت علينا، وانما يقال له هذا من بركاتك، او هذا، او انت نرجو انك مبارك وهكذا. لكن تباركت علينا لا، تباركت يعني تعاظمت وبلغت النهاية في البركة، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه، كما قال تعالى تبارك الذي انزل الفرقان على عبده، وقال تبارك الذي انشاء جعلك خيرا من ذلك، وقال تبارك الذي بيده الملك. تكرر تبارك في القرآن 3 مرات. يقول هل يحدث لعيسى عليه السلام شيء إذا تكلم الله عز وجل؟ هل ورد في هذا شيء أو هو من جملة الملائكة؟ لا، أخذ السمع، المراد الملائكة يصعقون من ذلك، يعني الحديث كله في الملائكة. إذا قال كل من مر بسماء قال ملائكتها، ماذا قال ربنا يجمعين؟ يقول امرأة تذهب الدورة الشهرية بعد أذان الظهر بساعة وهي لم تصلي، وكانت نيتها أن تصلي، هل تقضيها بعد انتهاء الدورة؟ نعم، إذا أدرك الوقت المرأة الحائض وهي لم تصلي، تأخرت للوضوء مثلا أو تأخرت لعمل، فإذا طهرت يبقى هذا الفرض ذمتها، إذا طهرت تقضي. يقول كيف نرد على من يتوسل بالشهداء ويستدل بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ أحياء عند ربي، ما هو عندك، عند ربي هم أموات، لكن عند ربهم أحياء بأرواحهم. وذكر شيخ الإسلام على أن الأرواح الملائكة تغدو وتروح ليس خاص بالشهداء، وإنما هذا من باب الحث عليهم، من باب الحث لهم، من باب الحث والترغيب في الشهادة، فغيرهم من غير الشهداء أيضا كذلك ينالهم ذلك من المؤمنين، من الصديقين والأنبياء. يقول ما حكم التسمية بجبريل؟ كان يسمي الوالد ابن جبريل، ما في بس. جبريل معناه بالعبرية يعني عبد الله، إيل يعني بالعبرية الله، جبريل عبد الله. يقول ما حكم لو بدأ الحاج وأعمال الحج في يوم 7 من ذي الحجة؟ إذا كان طواف القدوم مع السعي ما في بس، يصلح ذلك، لكن إذا كان يقصد يوم عرفة وغيره لا. يقول إذا قال إنسان جبريل سفير هل ورد هذا شيء إلى السنة؟ ورد في القرآن، بأيدي سفرة كرام بررة، سفرة يعني ما في بس، يعني إطلاق كلمة سفير ما في بس، والعلماء يطلقونها كثيرا، سفير بين الله وبين خلقه عليه السلام. يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ بعض العلماء لا يفرق بينهما، القضاء هو القدر، وبعضهم يجعل القضاء بعد الوقوع والقدر مكتوب قبل الوقوع، والأمر سهل يعني. يقول ما وجد خال قص الشعر مدرجا في القزع مع أن القزع حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، وهذا لم يصل إلى الحلق حتى ولو، ليس المراد يعني إذا كان حلق الجميع يزيد النهي أكثر، حلق جزء منه يدخل في النهي، سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. يقول لسكم في العوالم منذ شهر شعبان الماضي، كنت أصلي في البيت بعض الصلوات في اتجاه معاكس للقبلة جهلا مني، وبقيت على هذه الحال منذ سكنت حتى البارحة، حيث أبلغني أحد الإخوان بالاتجاه الصحيح قبل، وقد صليت صلوات كثيرة جدا على هذا الحال، فما الحكم؟ هل أعيد الصلوات أم لا؟ ما العلم لا أعرف عددها، فإن كانت كثيرة إن شاء الله ما تعيد. في حديث رجل مسيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، شيخ الإسلام قال هذه قاعدة، فمدامة الصلوات كثيرة لا شك أنت مقصر في عدم الاجتهاد، لكن جهل منك والصلوات كثيرة ما يلزمك القضاء. يقول عند التبريك أيهما أفضل، هل أقول ما شاء الله تبارك الله أو أقول ما شاء الله بارك الله؟ لا، ما شاء الله تبارك، أو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول ما موقف العام في المسائل الشرعية عامة والحج خاصة؟ لا سيما أن على باب أرشدون منسك مبسط ومفهوم واعتمد على الدليل. موقف العام يسأل كما قال فاسألوا أهل الذكر. ومن أفضل الكتب في المناسك ومنهج الشيخ بن باز رحمه الله، ولما سئل الشيخ قال ما هو أفضل كتاب ألفته؟ قال كتاب منسك الحج. يقول هل يجوز تكرار اتباع جنائز؟ نعم مشروع، يعني إنسان يتبع جنازة حتى تدفن ثم قال فله قراط، من صلى عليه القراط ومن تبع حتى تدفن فله قراط. يقول هل وجد من العلماء من أجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز، ما توسل بجاهه، التوسل ما بأسماء الله وصفاته أو التوسل بأعمالك الصالحة. هنا أما بجاه فلان وجاه فلان لا. نقول ما الفرق بين قضاء الله الأمر في السماء في الحديث الأول وبين وحي الأمر في السماء؟ هو نفسه، إذا أراد الله وأنه في الأمر، إذا قضى الله مثل ما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. يقول هل الصفوف التي بين الأعمدة في الحرم تدخل حكم الصفوف المقطوعة؟ إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصف بين السوائل، إلا إذا وجدت حاجة كأن يمتلئ المسجد ما في بس صلي بنا. يقول هل ورد قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندما يرى الإنسان شيئا يوجي أو شيئا يعجبه من أخيه؟ إيه نعم، مثل ما ذكرت آية الكهف، يعني الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه الوارد أمره لمن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في الآية، أو مثل ما قال مسلم قال هل بركت، يعني تقول مثلا ما شاء الله تبارك الله، يعني جعلت هذا من بركة الله. يقول هل يقال أن مسلم أفضل الخلق أو يقتصر على أنه سيد ولد آدم؟ بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، فأفضل الخلق مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من جميع الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهذا بالإجماع لا شك، لكن لا نرفع فوق قدره ولا نخذ ما من حقه. نقول عبد الله ورسوله لا يملك لا نفع ولا ضر، ما الواجب علينا تجاهه محبته وطاعته، كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول أيهما مقدم، سداد الدين وكفارة اليمين؟ سداد الدين مقدم، حق المخلوق مقدم على حق الخالق. وما حكم من عليه الدين يريد الحج؟ إما أن يستسمح من أصحاب الدين فيسامحوا يحج، إذا ما سامحوا يسقط عن الحج مثل ما قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأخ يقول أيهما أفضل، المؤمن التقي أو إيش أو الملائكة؟ اختلف العلماء على قولين، أيهما الأفضل الملائكة ولا أو الصالحون كذا؟ القول الأول قيل الملائكة أفضل لم يقترفوا ذنبا، و يستدل بآية البقرة قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والقول الثاني أن صالح البشر أفضل، واستدلوا إن الذين آمنوا من الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق. ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما على أن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية يدخل الجنة، وأن الملائكة في الدنيا أفضل إن لم يقترفوا ذنبا. يقول شخص عق والديه حتى فقدهم وقطع رحمه حتى فقد معظمهم، هل يعاقب ربه بناء على قاعدة العقوق الدين وقطيعة الرحم دين؟ من تاب يتوب الله عليه، يتوب الإنسان بالنسبة لوالدين الأموات يدعو لهم وكذلك أهل الرحم، ويتوب من قطع منهم أحياء، لعل الله يتوب عليه. الله يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم.